السؤال الرابع يقول صفحة 108: ما معنى قول الشاعر رحمه الله الكل معمول القول؟ أين هي؟ أيوة. قوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله وحده لا شريك له، إن الله وحده لا شريك له، لأن الكل معمول القول. ما معنى معمول القول؟ هو أول الطحاوية يقول: نقول بتوفيق الله إن الله وحده لا شريك له وإن محمدا، هذا معناه معمول القول، لأن معمول القول يكون مكسور الهمزة، يعني أي كلمة إن بعد قال أو نقول أو يقول أو قالوا فيأتي بعدها إن لا تكون إلا مكسورة. مثلا تقول: قلت إن القوم قد ذهبوا، لا يصلح أن تقول قلت أن القوم قد ذهبوا فتح الهمزة، لا، بل تكسر الهمزة بعد القول. بعد إيش؟ بعد القول. فهنا قال قوله وإن محمدا عبده المصطفى، ليش ما قلت وأن محمدا؟ الجواب: لأن هذا معمول القول، يعني معطوف على قوله نقول بتوفيق الله إن الله وحده وإن محمدا إلى آخره، فهذا كلام صحيح وهذا معناه معمول القول. نعم.